بسم الله الرحمن الرحيم. الله. سعداء الحضور معكم في هذه الأمسية الربانية العاطرة بأرج ذكر الله والصلاة على رسول الله، والشكر موصول للقائمين على هذه الأمسيات، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل. وسنقدم بحول الله في هذه الجلسة قصيدة الدعاء الناصري، ثم قصيدة المنفرجة كاملة ومخللة بابتهالات وأدعية، فالله يتقبل منا جميعا. Yeah.